مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا يا جد الحسين مرحبا حاضرين يا حاضرين اعلموا علم اليقين علم اليقين أن رب العالمين العالمين أطرد صلى عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي يا من حضر يا من حضر النبي خير البشر خير البشر من دنا له القمر له القمر والغزال سلم عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا على يديه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا. الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي قرة العين قرة العين. نورهم كالكوكبين كالكوكبين. جدهم صلوا عليك صلى الله عليه. مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا.